قال شيخ الإسلام المجدد الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يعني ما تقدم من التفصيل في الرد على الفرق المؤولة من أنه يلزم التسوية بين المتماثلين وعدم التفريق بين المتماثلين ويلزم التفريق بين المختلفين. قال وما تقدم من أن من أثبت البعض لزمه إثبات البعض الآخر يتضح أكثر بالأصل الثاني، وهو أن الأصل القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي إنه يقال يا عبد الله يجب أن تقول في صفات الباري سبحانه وتعالى مثل ما قلت في ذاته. وقبل أن ننتقل إلى شرح هذا الأصل، لعله من المفيد أن نتعرض لكلمة الذات، وهل كلمة الذات تطلق على الله تبارك وتعالى، وما وجه وكيف تطلق وبأي مناسبة؟ لم تسمع كلمة الذات معرفة مطلقة على الله تبارك وتعالى إلا بعد ظهور علم الكلام، يعني علم المنطق، وبعد ظهور الفرق المنحرفة. ولم تأتي كلمة الذات معرفة بأل في الشرع، بل ولا في اللغة، كما ذكر ذلك جمع من السلف. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في الروض الأنف نقلا عن السهيلي اللغوي المعروف ما عبر عنه بقوله أنه كلام نفيس تثنى عليه ماذا؟ الخناصر، يعني يعض عليه بالنواجذ في بيان هذه المسألة. وهو أن كلمة الذات ما كانت معروفة عند السلف، ولكن السلف ربما اضطروا إلى التعبير بها، هي ومثلا القديم وواجب الوجود ونحو ذلك من العبارات. متى اضطروا إلى التعبير بها؟ في معرض مجادلة من؟ في معرض مجادلة الخصوم، في معرض مجادلة المؤولة والمعطلة. فقد يضطر الراد ومن يدحض أقوالهم إلى التعبير ببعض مصطلحاتهم لدحض أقوالهم من خلال ماذا؟ من خلال مصطلحاتهم، لدحض أقوالهم من خلال مصطلحاتهم. ولم يرد لفظ الذات إلا مضافة، لم ترد إلا مضافة في الأصل، كما في قوله تعالى والله عليم بذات الصدور، عليم لأنها أصلا مؤنث ذو بمعنى صاحب، هذا أصل كلمة ذات. لكنها أطلقت وأريد بها الدين، وأريد بها يعني الدين كله، وأريد بها التعبير، أو أريد بالتعبير بها من أجل الدين، أو من أجل ذات الدين، أو من أجل دين الله سبحانه وتعالى. وذلك في موضعين، أحدهما قول خبيب ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من قول خبيب رضي الله عنه الذي استشهد بمكة، وهو أحد الاثنين اللذين يعني نجيا في البداية في النهاية من الستة الذين قتلوا في سرية إيش؟ الرجيع، في سرية الرجيع. فلما أراد أن يقتله أهل مكة تمثل بهذا البيت، فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن إيش أعش يبارك على أشلاء وإن أمت يبارك على أشلاء شلو ممزعي. والشاهد منه وذلك في ذات الإله، أي من أجل ماذا؟ من أجل الإله، ومن أجل دين الله، وهو نظير قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في دين الله في ذات الله، من أجل يعني بسبب تقصيره في ما يتطلبه الأمر من عبادة ربه الذي خلقه لعبادته وأوجده من أجلها. فالمقصود وذلك في ذات الإله، قول خبيب هنا الذي تمثل به المقصود به وذلك من أجل الله، من أجل الإله، من أجل دين الله، من أجل دين الله سبحانه وتعالى. يعني هو يحمد الله أنه يقتل من أجل ماذا؟ من أجل الله، ويفاخر بذلك أنه قتل من أجل الله ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الموضوع الثاني الذي ورد في السنة هو قول إبراهيم عليه السلام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وفي رواية كذبتان كلهن في ماذا؟ في ذات الله، أي من أجل الله. قوله عن سارة إنها أختي، وقوله فقال إني سقيم، وقوله ماذا؟ بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. والمقصود أنه من أجل الله، وليس ولا تسمى هذه كذبات، وإنما هذا من أنواع التورية، من أنواع التورية المحمودة، من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله بعض الكفار ممن أنتم، قال من ماذا؟ من ماء. قال من أين؟ من ماء. فهذا يسمى في علم البلاغة كما تعلمون بالتورية، وهي ليست كتورية أهل البلاغة، وإنما هي تورية محمودة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو مكانا ورى بطريق آخر، يعني ورى بطريق آخر، وهذا من باب الحرب إيش؟ خدعة. فهذه كلمة ذات المقصود بها هنا من أجل الله ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى. ولم يرد أبدا البتة أن الذات عبر بها بحرف أل مقرونة بأل، لأنها أصلا مؤنث ذو، فيعني يقال ذات الصدور، ويقال ذات الجماجم، ويقال موقع ذات الصواري، أي صاحبة الإيش؟ الصواري، وهكذا. إذن هي أصلا مؤنث ذو، مؤنث ذو أو ذي على لغة، على اللغة الصحيحة، على خلاف من يلزمها الواو. فإذا المقصود أن لفظة الذات بالألف واللام لم ترد في الشرع أصلا، وإنما الذي وردها ونحو ما قلت وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله في قصة إبراهيم في ذات الله، وفي قول خبيب ابن عدي رضي الله عنه وذلك في ذات الإله. والمقصود ماذا؟ في دين الله، أي في دين الله ومن أجل الله وفي سبيل الله إلى آخره. فارجعوا إلى تفصيل ذلك في مفتاح دار السعادة نقلا عن الروض الأنف. مفتاح دار السعادة لمن؟ لابن القيم، والروض الأنف للسهيلي. فارجعوا إلى ذلك ففيه تفصيل جيد، وارجعوا إلى الجزء السادس من الفتاوى تكلم عن هذا كلاما جيدا، وكذلك إلى الشرح إلى فتح الباري في شرح حديث خبيب، وفي شرح حديث قصة إبراهيم مع سارة مع النمرود. هذا أحببت أن أوضحه قبل أن ندخل في شرح هذه القاعدة. وخلاصة شرح هذه القاعدة أنك كما أنك تثبت أن الله تبارك وتعالى موجود وجودا حقيقيا لا يشبه الموجودات، وأن له ذات تخصه سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وأنه قائم بذاته، وأنه سبحانه وتعالى موجود فوق جميع خلقه، فوق 7 سماواته، مستوي على عرشه بلا ابتداء وبلا، يعني موجود هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما أو بالعبارة الأدق التي جاءت في الحديث، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نؤمن بهذا نعتقد أيضا أنه سبحانه وتعالى كما أن وجوده وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفاته أيضا لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. فإن صفاته لا تشبه صفاته، فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فتأملوا هذا الأصل، فإنه عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني الآن ولله المثل الأعلى، الإنسان، نقارن بين الإنسان مثلا وبين الذرة. الذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، فهل يد الذرة كيد الإنسان؟ ها؟ طيب بناء عليه تنكر أن للذرة يدا؟ ما ننكر للذرة يد خاصة بها لا تعدل واحد في المليون ذرة في الإنسان، وللإنسان يد تخصه معروف حجمها ووزنها. ولله المثل الأعلى، لله تبارك وتعالى سمع يخصه وبصر يخصه ويد تخصه وقدم تخصه ووجه يخصه ومجيء يخصه وضحك يخصه وفرح يخصه وحياة تخصه وإرادة تخصه، ولا تشبه صفات المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين. هذا هو المقصود بهذه القاعدة أو بهذا الأصل، وإنه أصل عظيم لمن تأمله، يعني يفحم أي خصم يجادل في أسماء الله وصفاته. أي شخص يجادل في أسماء الله وصفاته يخصم بهذه القاعدة. أنت تؤمن بوجود الله، سيقول لك نعم شاء ما باء، فإن قال لا أؤمن عند ذلك وجب قطع رقبته. طيب سلمت أن الله موجود وجود يخصه، وأن له ذات حقيقة، يعني له وجود وذات حقيقة، وتؤمن أيضا أنها لا تشبه ذوات المخلوقين، هذا يلزمك بأن له صفات أيضا لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يلزم من التشابه في المسميات التشابه في حقيقة الأمر، كما أن الذات لا تشبه الذات. نعم. قال: فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن هذه قاعدة عامة، الله تعالى ليس كمثله شيء، كما نص على ذلك في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا آمنا أن الله ليس كمثله شيء وطبقنا ذلك على ذاته، وجب أن نطبقها على ماذا؟ على صفاته وأفعاله. فالله تعالى لا يشبهه شيء، ولا يساميه شيء، ولا يناظره شيء، ولا يناده شيء، ولا يضاهيه شيء، ولا يكافئه شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه. نعم. قال: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. إذن هذا هو شرح هذه القاعدة. إذا آمنت يا عبد الله بأن الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات، وآمنت بأن أي ذات لا بد أن يكون لها ماذا؟ صفات، إذ أن من جرد عن صفاته فلا حقيقة له، كما تقدم لنا في أول هذه الرسالة أن دعواهم أنه لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت الآخرة، يلزم من هذا ماذا؟ يلزم من هذا العدم، والله منزه عن ذلك. فإذا آمنت وسلمت بأن له ذات لا تشبه الذوات، ثم سلمت بأن أي ذات لا بد لها من ماذا؟ من صفات، وجب عليك أن تسلم بأنه كما أن الذات لا تشبه الذات، فكذلك الصفات لا تشبه ماذا؟ الصفات. إذ أن الفرق بين الذات والذات، الفرق بين الصفات والصفات، نظير الفرق بين ماذا؟ بين الذات والذات. وقد ضربنا لكم مثلا قبل قليل، ولله المثل الأعلى. نعم. قال: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. هذا الجواب جواب عظيم مطبق ومفرع على هذه القاعدة التي عرفناها الآن، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وبدأ المصنف وضرب مثلا بأعظم مسألة وقع فيها ماذا؟ النزاع، وهي قضية الاستواء والعلو، علما بأن أدلتها تربو على الألف، أليس كذلك؟ أدلتها تربو على الألف، وراجعوا اجتماع الجيوش الإسلامية، يعني تربو على ألف دليل. والعجب كل العجب، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيث في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العجيب أن أدلة العلو هي أعظم أدلة في القرآن والسنة، تفوق أدلة هي تأتي في الدرجة الثانية أو مباشرة، بل إنها تساوي الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. الفخر الرازي أورد ألف دليل على وجود الله، وأنكر علو الله الذي عليه أكثر من ألف دليل، ولذلك قالوا عنه ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك. لماذا؟ لأن وجود الله تعالى موجود مفطور عليه الخلق بفطرتهم حتى الحيوانات، وقد علمنا من الدليل الفطري أن كل إنسان بالضرورة التي يجدها في قلبه عندما يقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يجد ضرورة أنه متوجه بكل حواسه إلى أين؟ إلى أسفل ولا إلى أعلى؟ إلى أعلى، لأن علو الله مركوز في ماذا؟ في فطرته. وقد جاء الهمذاني إلى الإمام أبي المعالي الجويني الذي رجع والحمد لله إن شاء الله إلى مذهب السلف في آخر حياته، وكان ممن ينكر علو الله سبحانه وتعالى، فجاءه يقرر إنكار أو وتأويل صفة ماذا؟ صفة العلو والاستواء. فقال له الهمذاني أيها الشيخ أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان عندما يدعو الله تبارك وتعالى، وهو أنه يجد نفسه متوجها إلى العلو تلقائيا عندما يقول يا رب، عندما يقول يا الله، عندما يقول يا ذا الجلال والإكرام. فما كان من هو خاطبه بماذا؟ بالفطرة، بدليل الفطرة، يعني خاطبه بدليل الفطرة قائلا ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل داع، كل داع يدعو الله يجد في قرارة نفسه أنه متوجه إلى أين؟ إلى أعلى. فما كان من أبي المعالي رحمه الله إلا أن نزل عن المنبر وبكى وقال، بل وقيل لطم نفسه وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني، لأنه كان يقول كلاما يناقض الفطرة من حيث لا يشعر. الجارية التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، مباشرة بفطرتها قالت ماذا؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله، أين عقول المؤولة؟ أين عقول المؤولة؟ بعض المؤولة في آخر الزمان يقولون الذي يشير بإصبعه في التشهد يجب قطع إصبعه لأنه يشير إلى العلو، هكذا يقول بعض المتعصبين من المتفقهين في المذاهب المتأخرة. فسبحان الله، الله يقول لك إنه فوق أن تقول لا في مئات الأدلة، كيف هذا؟ ولذلك بدأ المصنف بضرب مثال بماذا؟ بالاستواء، لأنه أعظم أهم صفة حصل فيها ماذا؟ النزاع، مع إنها أكثر الصفات ماذا؟ أدلة، هي أكثر الصفات أدلة ومع ذلك أكثر ما حصل النزاع فيها، فقالوا إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الشيخ فإذا سئلت عن الله سبحانه وتعالى كيف استوى، لو جاء متحذلق من الشكاكة الذين يشككون في الأدلة الشرعية ويستخدمون عقولهم بدلا منها، هؤلاء هم الشكاكة حقيقة وليس الذين هم يقولون عنهم هم الشكاكة، وقال لك ما قاله أحد المبتدعة للإمام مالك لو قال كيف استوى، أجيبه بجواب الإمام مالك وهو جواب شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي، كما أنه مروي عن أم سلمة، ولو كانت الرواية المروية عن أم سلمة فيها كلام، لكنه ثابت عن الإمام مالك وهو الذي يتمشى مع النقل والعقل والفطرة. فقل له ماذا؟ أجيبه بجواب الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا أثبت الصفة بكل ما يجب لله من إثبات، وقد تضمن هذا التعريف أو هذا الجواب 6 نقاط سبق أن تحدثنا عنها في أول الكلام على الأسماء والصفات في هذا الباب أو في هذه الرسالة، ولعل بعض الإخوة يذكر هذه 6. أولها الإيمان بالصفة كما وردت في القرآن والسنة، وثانيها الإيمان بها، الإيمان بمعناها، الإيمان بأن لها معنى ليست جوفاء. ثالثا الإيمان بالمعنى اللائق بالله لا بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان المبتدعة. رابعها الإيمان بها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. خامسها عدم التأويل والتعطيل. سادسها عدم التكييف. هذا معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أولها الإيمان بحقيقة الاستواء كما جاء في القرآن والسنة، الاستواء معلوم ثابت. ثانيا يؤخذ من كلمة معلوم أن له معنى وأنه مفهوم، وليست صفات الله تعالى من المتشابه. نعم كيفيتها من المتشابه، أما حقيقتها ومعناها فمن المحكم. فيجب الإيمان بأنه استوى صعد واستقر وعلى وارتفع، هذه معاني الاستواء، فهو معلوم. ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد والسجدة والحديد وطه وكذلك الفرقان، فيجب الإيمان بها. ثم ثالثا الإيمان بأن هذه المعاني لائقة بالله على ما يليق بجلاله. ورابعا نؤمن بها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. لا نقول يعلو كما تعلو على كرسيك أنت، ولله المثل الأعلى. خامسا لا ننفيها ولا نؤولها، لا نقول استوى بمعنى استولى ولا بمعنى قهر، ولا نعطلها بالكيفية عن معانيها، بالكلية عن معانيها. سادسا لا نقول استوى على شكل كذا وكذا. فهمنا هذه النقاط 6؟ هي معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن فهم هذه 6 الخطوات إن شاء الله طبقها على سائر ماذا؟ على سائر الصفات، طبقها على سائر الصفات. نعيدها المرة الأخيرة باختصار: أولا الإيمان بها كما وردت في القرآن والسنة، استوى نؤمن بأنه استوى. ثانيا الإيمان بأن لها معانٍ استوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر. ثالثا الإيمان بها على وجه اللائق بالله. رابعا الإيمان بأن بها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. خامسا عدم تأويلها. سادسا عدم تعطيلها. سابعا عدم تكييفها. إن شئت جعلتها ست وإن شئت أجملت التعطيل والتأويل، لأن التأويل هو عين ماذا؟ هو عين التعطيل. فإذا هذا هو تطبيق هذه القاعدة، كما أنه سبحانه وتعالى له ذات تخصه لا تشبه ذات المخلوقين، فله استواء لا يشبه استواء من؟ المخلوقين. وطبق هذا في سائر الصفات. فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، فقل الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجبنا السؤال عنه بدعة. وإذا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قل اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان باليد واجب، والسؤال عن اليد عن كيفية اليد بدعة. إذا قال الله تعالى وجاء ربك، قل المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بأن الله يأتي الفصل بين الخلائق واجب، والسؤال عن كيفية ذلك بدعة. إذا قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم، الرضا معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية الرضا بدعة. إذا قال وسخط الله عليهم، تقول السخط معلوم الكيف مجهول، الإيمان بأن الله يسخط على أعدائه واجب، والسؤال عن كيفية هذا السخط ماذا؟ بدعة. وهكذا يجب تطبيقه في سائر الأسماء والصفات، فهو يطبق على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، أن نقول في الصفات نظير ما نقول في ماذا؟ نظير ما نقول في الذات. نعم. قال رأت ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. جميل. نحن متعبدون في حدود ماذا؟ قدراتنا، وفي حدود ما نعلم، وأما ما غاب عن علمنا فلسنا متعبدين به. والذي أوقع المؤولة في التأويل والمعطلة في التعطيل أنهم أرادوا أن يعلموا ما طوي عنهم علمه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ويقول تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن علمنا نحن محدود، وقل رب زدني علما. فإذن دعوى أنك تريد أن تحيط بكل العلوم في مسألة الصفات دعوى مردودة. والذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه أنهم أرادوا أن يصلوا إلى ما لم يكلفوا به، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. بعض الناس يسأل إلى درجة التكلف. يحكى أن رجلا من المتكلفين جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال له متى يمسك الصائم أو متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. وكان أبو حنيفة قد كف رجليه، وقال إنه كان ماد رجليه ثم كفها عندما دخل وهو ذو هيئة هذا الرجل. قال له وإذا لم تغرب؟ قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. سواء صحت الحكاية أم لم تصح فهي تنطبق على بعض الناس، الذي يسأل عن ماذا؟ عما لا يعقل، عما لا يمكن علمه. اعلم رحمني الله وإياك أن علمي وعلمك وعلم شيوخنا وعلم جميع البشر وجميع المخلوقين علم محدود، لا يزن شيئا بالنسبة لعلم الله. ونحن لا ندعي ما يدعيه غلاة الصوفية الذين قالوا إن بعض شيوخهم قد أوتوا العلم اللدني وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا الأمر مختص بالله. فمن زعم أن أحدا يضاهي الله فيه فهل هو مسلم أم كافر؟ كافر بدون تردد. من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر لا شك. فإذا القضية يعني يجب أن نقف عند حدود ما تعبدنا الله به. الله ما سألك عن كيفية الاستواء، وإنما كلفك بالإيمان بالاستواء ومعناه وحقيقته على الوجه الذي يليق بذات الله تبارك وتعالى، ولم يكلفك أن تسأل كيف استوى، ولا كيف يده، ولا كيف وجهه، ولا كيف رضاه، ولا كيف ضحكه، ولا كيف فرحه، ولا كيف إلى آخره. بل هي أمور قد استأثر الله بعلمها. ومن حاول أن يدخل نفسه فيما ليس له به علم فإنه سيبوء بالخيبة والخسران لا محالة. نعم. قال: وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم، هذا توضيح أكثر لهذه القاعدة. مثل أولا بالاستواء لكثرة النزاع فيه، ومثل ثانيا بالنزول، مثل أولا بصفة الاستواء لكثرة النزاع فيه، ثم مثل بمسألة صفة النزول أي نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ونزوله للفصل بين الخلائق، وهي صفة نظير صفة ماذا؟ صفة الاستواء. فلو جاءنا متحذلق من المتكلفين، والله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يقول وما أنا من المتكلفين، فالسؤال عن الكيفيات أصلا هو ماذا؟ تكلف وتنطع وتعمق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك من؟ المتنطعون. هلك المتنطعون الذين يسألون عما لا شأن لهم به وعما لا ينبغي لهم أن يسألوا عنه. فالمتنطعون هم المتعمقون المتكلفون الذين يكلفون أنفسهم ما لم يكلفهم الله تعالى به. فهنا لو قال قائل أيضا مثل الاستواء، لو قال أحدهم كيف ينزل ربنا، والسبب في هذا أن هناك حديث بل أحاديث تبلغ درجة ماذا؟ التواتر في نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة. حديث أبي هريرة وغيره وهم وراه الشيخان وغيرهما قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. في روايات مختلفة رواها ما يربو على 30 صحابيا. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا عن كيفية النزول؟ لا أبدا، لأن الصحابة يطبقون قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أي يعلمون أن هذا حكم الله، وهم لا يسألون الله عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، فإذا كنت مؤمنا بأنه يفعل ما يشاء ويختار فسلم بأنه ينزل نزولا يليق بماذا؟ بجلاله وعظمته. فلو أن إنسانا يعني أنكر صفة النزول قال كيف ينزل، ما الجواب؟ اسأله سؤالا معاكسا. قال لك الشيخ: قل له كيف هو، يعني كيف ذات الله سبحانه وتعالى، سيجيبك بداهة لا يعلم كيف هو إلا هو. إلا هو، قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. أليس في هذا بيان لمن كان عنده أدنى مسكة من عقل وأدنى مسكة من إيمان؟ الأمر واضح يا إخوان. الآن الذي يدرس في بلاد المسلمين، في أغلب بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنكار صفة النزول والاستواء وغيرها منها. هذا الذي يدرس الآن في الجامعات الإسلامية إلا من رحم الله، وقليل ما هم. في جامعات عظمى يشار إليها بالبنان في كثير من البلاد الإسلامية تدرس أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية ومواقف الأيجي وشروح الجوهرة وغيرها مما من الكتب التي أجمعت كلها على تأويل أكثر صفات الله سبحانه وتعالى. فأين عقول الناس؟ الله يقول لك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأنت تقول لا، كيف هذا يا عبد الله؟ طيب ما الذي أشكل عليك؟ أشكل عليك عليهم، على هؤلاء الناس، أنهم ما فهموا نزولا إلا مثل نزولهم من كراسيهم وسلالمهم. فلما فهموا هذا الفهم المنكوس، لما فهموا هذا الفهم المنكوس، قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن نؤول صفة النزول، فنقول وجاء، فيقولون ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا. سبحان الله يا مسكين الله. الآن لو قلت لك جاء زيد، تقول جاء أمر زيد؟ ما لا يمكن. فافهم، اللغة العربية واضحة، هؤلاء حتى اللغة لا يفهمونها، حتى اللغة العربية حرفوها. فانظر يا عبد الله، فإذا قال لك كيف ينزل، كيف ينزل الله عز وجل، قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. وكذا يقال ذلك في سمعه وبصره ومجيئه ومحبته ورحمته ورضاه وفرحه وضحكه وغضبه ووجهه ويده وسائر صفاته سبحانه وتعالى. طبق هذا الأصل على جميع الصفات تسلم من كل تأويل أو دخيل. طيب عندنا شبهة يتعلق بها بعضهم، يقول لك طيب نحن الآن نحن الوقت عندنا أول الليل، بينما في بعض البلاد كأندونيسيا مثلا تقريبا الآن في ماذا؟ في ثلث الليل الآخر، بأنه بينهم حوالي 5 ساعات. طيب سيقول لك المسكين الذي يكيف يقيس على نفسه، ها، يقول لك طيب كيف يتصور الإيمان بالنزول وما من بلد إلا ويوجد فيه في لحظة من اللحظات ماذا؟ ثلث ليل. أقول لمن يطرح هذه الشبهة، أنت قست على المخلوق. أنت لو قلت ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، طيب سنسأل كيف يعلم كل ما يدور في نفسي ونفسك ونفس 6,000,000,000 من البشر؟ مليار، عفوا، 6 مليارات، 6,000,000,000، نعم صح كما قلت 6 مليارات. يعني يعلم ما يدور في نفوسهم فضلا عن ماذا يعملون، يعلم ما تختلج به نفوسهم. تؤمن بهذا أم لا؟ طبعا لو قال لا يؤمن بهذا خلاص خرج، ما علينا منه، يطلع برا، ها؟ لكن سيقول لك أنا أؤمن بهذا. طيب الذي يعلم هذا الكون كله ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ألا يستطيع النزول كيف يشاء وفي أي وقت شاء وبأي كيفية شاء؟ إذن سلم يا عبد الله، طبق هذه القاعدة، وهي أنك لا تقس الله بنفسك ولا بأي مخلوق، تسلم من أي لازم يتصوره هؤلاء. والذي أوقع هؤلاء في هذه البلية أنهم أول ما فهموا هو أنهم قاسوا الله بخلقه، ما فهموا إلا نزول المخلوق واستواء المخلوق ومجيء المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق، فلذلك قالوا نحن مضطرون إلى التأويل. فالأمر واضح، سواء كان بالنسبة للنزول، فتبين أن هذه الشبهة داحضة. أنت تعلم أنه يعلم كل هذه الأمور في لحظة واحدة، في لحظة، في أقل من لحظة، في أقل مما تتصور أنت. يعلم الله تبارك وتعالى كل شيء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة، يعلم على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. تأمل معنى قول الله تعالى يعلم السر وأخفى يا عبد الله، يعني السر عند الناس يعني قد ينكشف، لكن هناك ما هو أخفى من السر، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك يعني أنت لا تقس الله بخلقه تسلم من هذه الأمور كلها. ولولا تأويلات هؤلاء لما احتجنا إلى هذه الكتب، نسلم بما جاء في القرآن والسنة وكفى. فإذا القول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما تثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين أثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين.